فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في مجموع الفتاوى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين، فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة، كقوله أنا الله وقوله إله في السماء وإله في الأرض. يقول السائل حفظك الله: قد أعلنت عدد من القنوات الفضائية أنها ستبث مسلسلا في رمضان عن الحلاج، وأنه قد ظلم بقتله من الحاكم، وأنه شخص له صفات حميدة. يقول: ما توجيهكم في هذا الأمر، وما هو القول في الحلاج؟ معروف الحلاج ملحد، الحلاج ملحد وقتل في الإلحاد نعوذ بالله، ولا يجوز أنه يمدح، ما يجوز أنه يمدح ويثنى عليه وهو معروف بالضلال والإلحاد والزندقة. نعم.